وصلى الله على محمد وآله الميامين. تتمة الكلام السابق وهو أن المؤمن إذا عقد قلبه على الإيمان واستقر الإيمان في قلبه بمقتضى هذا الإيمان يحدث لديه الميل شبه الميل الطبيعي التكويني إلى الله، إلى حب الله، إلى طاعة الله، أو نقول إلى ذات الله سبحانه، على غرار ما يكون انسجام بين مؤمنين، بين متقاربين في النسب، متقاربين هذا في العقيدة ونحو ذلك. وهذا الميل هو الذي يكون تابعا لوجود الإيمان الحقيقي الذي يكون في القلب. وهذا الميل هو الذي هم يبعث الإنسان على الطاعة، فإن كان الباعث إلى فعل الطاعة بل هو هذا الإيمان، فهو لأجل ذلك هذا الميل والإيمان يأتي به، فهو عبارة عن قصد القربة. فنحن نفسر قصد القربة لا بقصد الفعل، فإن قصد الفعل موجود لدى كل هذه الأقسام التي ذكر منها. ومن هنا هذا يمكن اجتماع هذا النحو من الميل مع أمر بالمعروف، يعني أمر بالمعروف ونهي عن المنكر يأتي حينما تغلب على الإنسان بل الرغبة إلى معصية، هذا من المؤثرات الخارجية ونحو ذلك، فيأتي الأمر بالمعروف ليحارب هذه المؤثرات الخارجية فيواعي، فيدفعه إلى الصلاة، فيدفعه إلى كذا، يذكره إيمانه بالله سبحانه، يذكر أنه مخلوق لله سبحانه، حتى يقوي ذلك الميل ويضعف هذه المؤثرات الجانبية الملحدة الكافرة الفاسقة ونحو ذلك. هذا أمر معروف، هذا أمر بالمعروف، والجبر لا ينافي وجود ذلك الميل الذي هذا أشرنا إليه. وكذلك إذا استجير إنسان على صلاة على عبادة إذن يمكن أن يتحقق ذلك الميل، ومع هذا الاستجار لأن ها هنا عنوان مختلف، الاستجار هذا جاء بل واجب عمل بعنوان الإجارة، ولكن أصل الفعل هو يكون بدافع ذلك الميل الذي قلناه. هذا هو حل المعضلات التي أثيرت لتفسير العلام رضوان الله عليهم. النية المعتبرة في العبادة تفسر نية بالقصد، وهذا الذي بل قلنا ينبغي أن نلتفت إليه. ندخل في الفصل البعدي وهو أن والأمر داعي هذا قصد، هذا الميل يدعو الإنسان إلى الطاعة. زاد العزكم بل وهو مسألة غسل الميت. غسل الميت بل البحث معروف الذي طرحه حكيم الفقهاء وغيره من علمائنا الأبرار هو أنه هل حكم مختص بالإثنى عشري أو يعم كل ميت ولو كان غير إثنى عشري. وسيدنا العدم أثار قبل ذلك بحثا آخر، وهو أن الكافر لا يجوز تغسيلهم، واستدل على ذلك بالآية، والآية واردة في الصلاة على الكافر كما سنقرأ إن شاء الله تعالى على آية شريفة. ولي وسيد للملازمة بين وجوب الصلاة أو جواز رجحان الصلاة على الميت مع الملازمة بينه وبين تغسيله استدل على عدم التغسيل أيضا. ولكن التعمل في الآية الشريفة فهي آية رقم 84 طبعا على التركيب المشهور، يعني بسملة ليست هذا آية، بل هاي ما بي بسملة أصلا، هاي تركيب صحيح هذا لأنه سورة براءة سورة طبعا ما بي بسملة، هو رقم 84. بل هاي هناك لا تصلي على أحد مماتا أبدا ولا تقوم على كبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. بهذه الآية استدل سيدنا الآدم فقط لا تقم على ألا تصلي على أحد. هذا الموجود في المنسوب إلى سيدنا الآدم. نحن هذا عرفنا بالتتبع نعم يقصد هذه الآية الشريفة. هذه الآية والآية بعدها والآيات تقريبا 4-5 آيات من قبل كلها واردة في حق المنافقين. فالآية واردة في المنافقين. والتعدي من كافر من منافق إلى غير كافر غير واضح، لأن الكافر أشد، لأن المنافق أشد عقوبة من الكافر. إن المنافقين في الدرك الأسفل. ذاك التابوت اللعين الذي يكون فيه بعض من سبق في الأمم السابقة وبعضهم في هذه الأمة، ولهؤلاء كانوا في التابوت هم منافقون وليس أحد من الكفرة في ذلك صندوق اللعين. بعد وعدان ودابا أن الحكم معلل في الآية الشريفة بالكفر، إنهم كفروا بالله، نقول هذا صحيح، لكن ليس المقصود بالكفر مطلق الكفر، بل كفر الذي يكون مبطنا مع إظهار الإيمان بقرينة قوله سبحانه وماتوا وهم فاسقون. والفسق هو خروج عن طاعة الله سبحانه، يعني ما أمروا فلم يمتثلوا أوامر، نهوا ولم ينتهوا عن المنيع فيكون فاسقا، كما قال الله سبحانه في حق إبليس اللعين أنا ففاسك عن أمر ربه، الله أمره بالسجود فهو لم يطع فعبر عنه بالفاسق. أو في تلك الآية ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، يعني خرجوا عن طاعة الله تعالى. إن جاءكم فاسق مقصود به مظهر الإيمان وغير ملتزم بطاعة الله سبحانه. فإذا المقصود هنا تعليل ليس بوصف الكفر فقط، بل تعليل بوصفين وتعليل بعلة مركبة من وصفين، الكفر والفسق، وهذا لا يكون إلا في المنافق. فالحكم مختص بالمنافق والمكافر أشد عقوبة، فلا يمكن تعدي الحكم من بالمنافق من حكم تعدي بالحكم من المنافق إلى كل كافر، هذا يمكن. فإذا علي سلال بهذه الآية الشريفة على عدم جواز الصلاة على الكافر، هذا الاستدلال غير واضح وغير واضح، وإن كانت الفتوى في محلها لما ورد في بعض الروايات إن شاء الله. والحمد لله بالعالمين.